من أي ناحية؟ إيه ما هو معنى أن الإنسان يجيب كلام من عنده في تأليف القرآن يعني أن يضم بعضه إلى بعض. وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم يعني جمع بعضها إلى بعض. المقصود يعني ترتيبه تأليف القرآن يعني ترتيبه أن هذه السورة بعد هذه السورة وهذه السورة بعد هذه السورة. ما يخل المعنى مفهوم ما هو بلازم.